بسم الله. سنتم. عندك يا أخي ما هو الجمع الذي يمنع الصرف؟ الجمع الذي يمنع الصرف. آدم مالك. أنت ما كان على صيغة مفاعل أو مفاعيل، ما كان مشبها مفاعلا أو المفاعيل فيمنع من الصرف، وهذا يسمى ب نعم في الجمع المتناهي أو بصيغة منتهى الجموع. لماذا قيل لها منتهى الجموع؟ لأن جموع التكسير انتهت إليها. أحسنت، فلا يجمع الاسم بعد ذلك، بعد وصوله إلى إحدى الصيغتين لا يجمع جمع تكسير. فهل يجمع غير هذا الجمع، غير جمع التكسير؟ نعم يجمع جمع تصحيح، أيام أيامنون، حدائن حدائنات، صواحب صواحبات، نواكس نواكسون، السائلون نواكس الأذقان. أحسنت. ما هو ضابط هذا الجمع مروان؟ كل جمع بعده بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. لماذا قيد به سكون الوسط؟ لإخراج ما تحرك وسطه نحو، وهذا يكون فيما كان فيه تاء. نعم حسنت، الصاقنة. نعم الصياقنة وملائكة الصيارفة. فهذا يصرف لأن وسطها لم يسكن. هذا الجمع إذا اعتل ما حكمه؟ أنا سمعت جوابا عاما، حكمه حكم المنقوص ويعوض عنه التنوين، هكذا قلت. العموم هذا ما خارج. عندك تقييد ولا ننتقل إلى غيرك؟ أقول هكذا، إيش ما تقول من أول. نعم يعامل معاملة المنقوص، يجرى مجرى المنقوص في الرفع والنصب والجر، في حال الرفع والجر. أحسنت. وأما في حال النصب بالإجماع يقال جواريا. أحسنت. فيقال جاء جوار أو جاءت جوار ومررت بجوار، فهل يقال مررت بجوارية؟ يقال في لغة قليلة عند العرب. أحسنت. وليست رديئة ولا خبيثة كما عبر عنها الرضي رحمه الله، بل هي لغة صحيحة وفصيحة، فلا بأس أن يقال مررت بجوارية. لماذا عملوه في حال الجر معاملة المنقوص مع أن الفتحة خفيفة؟ هذا لغة أكثر العرب، لماذا لم يكن قول أكثر العرب مررت بجوارية؟ فتحة خفيفة تظهر لخفتها وهي نائبة عن كسرة، قالوا لأنها نائبة عن ثقيل عن الكسر، فتأخذ حكمه، تأخذ حكمه فلا تظهر لأنها نابت عن الكسرة والكسرة ثقيلة، فأخذ النائب حكم ما ناب عنه. عندك يا أخي من أسلمت، ما وزن هذا الجمع مما ليس بجمع، ما حكمه؟ ما وزن هذا الجمع مما ليس بجمع، ما حكمه؟ نعم حكمه حكم صيغة منتهى الجموع فيمنع من الصرف، نحو سراوين. أحسنت. سراوين هذا اسم مفرد عربة أعجمي، اسم مفرد أعجمي عربة، فيمنع من الصرف مع أنه ليس بجمع، لكنه وازن الجمع الممنوع من الصرف فيأخذ حكمه. أحسنت. ما له مفرد يوازنه في اللغة العربية هذا السراوي؟ أنت اختلطت عليك الفائدة وضبطها وبعد ذلك اختلطت عليك الفائدة حق أمس، لكن إلى هنا يكفي. موازن الجمع يمنع من الصرف، وإن لم يكن جمعا كسراوين فإنه وازن قناديل يأخذ حكمه يمنع من الصرف. أحسنت. فهل هذا اقتضى عموم المنع فيه هذا النوع كما قال ابن مالك؟ نعم، ابن مالك يرى أنه في جميع الاستعمالات يمنع من الصرف، والصحيح أنه فيه لغتان، فيه لغتان الصرف وعدم الصرف، هذا الذي نقله الأقفش وتبعه ابن الحاجب رحمه الله، نقلوا الصرف وعدمه عن العرب. أما ابن مالك فيقول اقتضى عموم المنع أي في جميع الاستعمالات، استعمل نكرة أو سمي به وكان معرفة فهو ممنوع من الصرف. والأخفش ينقل عن العرب أنه إذا نكر صرف، إذا كان نكر غير مسمى به يصرف عند بعضهم. بسم الله. من الذي ذهب إلى أن سراوي العربي جمع سروال أو سروالة؟ من الذي ذهب أن سراويل عربي جمع سروال أو سروالة؟ المبرد ينقل عنه، ينقل عن المبرد أنه ذهب إلى أنه عربي جمع سروالة أو سروال، ومنهم من يستدل على ذلك بقول الشاعر الموجود هنا: عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف. والصحيح أن سروالة عند بعضهم لغة في سراويل، لغة في سراويل وقال سروالة، وكله مفرد، سراويل وسروالة كله مفرد، فيكون سروالة لغة في سراويل وليس سراويل جمع سروالة ولا جمع سروال. والمشهور عند الناس الآن أن سراويل جمع إيش؟ سروال، صح؟ أكثرهم إذا أرادوا الجمع قالوا سراويل، وإذا أرادوا المفرد قالوا سروال. صحيح أن سراويل مفرد يستعمل في المفرد، هذا هو المشهور، وهو قول الإمام السيبوي رحمه الله أنه مفرد عربي عرب، أعجمي مفرد أعجمي عرب وليس بجمع، هذا قول الإمام السيبوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، يعني أن ما سمي به من هذا الجمع الذي على وزن مفاعل أو مفاعين أو بما وازنه من لفظ أعجمي نحو سراويل وشراحيل فإنه يمنع من الصرف ويبقى على منعه من الصرف، ولا يقال أن العلمية أو أن العلمية زالت بالتسمية أو أن الجمعية زالت بالتسمية، لا يقال هذا. فالصحيح أن ما سمي به من هذا الجمع مما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل أو ما وازنه من الأسماء المفردة الأعجمية كسراويل وشراحيل فإنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف استصحابا ليش؟ لجمعه الموجود قبله، قبل التسمية، استصحابا لجمعه الموجود قبل التسمية، فيكون ممنوعا من الصرف للجمعية الموجودة فيه، وإن زالت بإيش؟ بالعلمية، لا يؤثر هذا الزوال، لأن الزوال هذا طارئ، لأن هذا الزوال عارض وطارئ، فالأصل هي الجمعية المتقدمة، فإذا سمي به تراعى الجمعية المتقدمة، وإن صار بعد التسمية يكون إيش مفردا ليس بجمع، ليس كذلك. إذا سميت رجلا مساجد، سميت رجلا مساجد قلت هذا اسمه مساجد، الجمعية لا شك أنها زالت صار مفردا ليس كذلك، لكن تلك الجمعية تستصحب وتراعى لأن زوالها إيش عارض، زوالها عارض لأجل التسمية فلا تلغى، فيكون ممنوعا من صرف لوجود الجمعية الأصلية المتقدمة، لوجود الجمعية الأصلية المتقدمة. ومنهم من يقول يكون ممنوعا الصرف حال التسمية للعلمية وشبه العجمة، للعلمية وشبه العجمة. أما عن القول الأول العلمية دخل لها في منع الصرف، وإنما المانع لهم الصرف وجود الجمعية السابقة فتستصحب مع العلمية، واضح. وإن زالت بالعلمية تزال بالعلمية، لكن هذا الزوال عارض لا يؤثر، هذا الزوال عارض لا يؤثر. فعلى القول الأول الذي ذكرناه فالعلمية لا دخل لها في منع الصرف ولا تأثير لها في منع الصرف وإن صار عنهم، وإنما الذي له تأثير في منع الصرف ما هو ما سبق قبل العلمية وهي الجمعية، وهي الجمعية. هذا واضح، هذا هو الصحيح عندهم إن شاء الله. وإلا منهم من يزيد علة على التسع المتقدمة فيما تقدم معنا، فيقول المانع لهم الصرف حال التسمية هذا الجمع العلمية وشبه العجمة، فيزيد علة على التسع وهي شبه إيش؟ العجمة، وهي شبه العجمة. والصحيح أننا لا نزيد شيئا، نقول المانع لهم الصرف الجمعية السابقة، الجمعية السابقة وإن زالت في العلمية، لأن الزوال هذا إيش؟ عادل، هذا واضح. وأما أبو علي فيزيد علة عاشر على العلة التسع، فيقول المانع لهم الصرف العلمية وشبه العجمة. فالحاصل من هذا البيت أن الجمع السالف إذا سمي به، وكذلك ما وزنه من المفردات الأعجمية إذا سمي بها منعت من الصرف، كأن تسمي رجلا بمساجد أو امرأة أو رجل بسراويل أو بشراحيل، سميه بشراحيل، وهذا كثير جدا تسمي بشراحيل، أليس كذلك؟ فيمنع من الصرف. فالمانع له من الصرف ما هو؟ الجمعية، أي صيغة منتهى الجموع السابقة، صيغة منتهى الجموع السابقة. ولا يقال أنه صار مفردا وزالت عنه الجمعية، نقول نعم زالت عنه الجمعية، لكن هذا الزوال إيش؟ عارف. وأما أبو علي ما هو مذهبه فيما سمي به؟ يقول المانع لهم الصرف العلمية وشبه العجمة، لأن الأعجمي لا يشبهه شيء في الأسماء العربية، وكذلك هذا الذي جاء على صيغة منتهى الجموع كما تقدم معكم، صيغة منتهى الجموع أي أنه لا نظير له في إيش؟ في الأحاد، لا نظير له في الأحاد، فهذا أيضا كذلك. فيقول أبو علي معنى كلامه العلمية وشبه العجمة، ما معنى شبه العجمة؟ أي أنه مثل الأعجمي لا نظير له في إيش؟ في العربية، في الأسماء العربية، كذلك هذا المسمى به لا نظير له في إيش؟ في الأحاد، لا نظير له في الأحاد، مسمى به من هذه الجموع لا نظير له في الأحد، فهو أشبه العجمي، العجمي الذي لا يشبه العربي، ليس هناك اسم من الأسماء العربية يشبهه، واضح. فما يوجد اسم أعجمي يشبهه إيش؟ عربي في وزنه، فالأسماء العجمية لها وزن تختص بها، لها وزن تختص بها، فلا يوجد الأسماء العربية ما يشبهها، واضح هذا. فهذا معنى شبه العجمة، أي أنه لا يوجد له نظير في الأحد، كما أن العجمي لا يوجد له إيش؟ نظير في الأسماء العربية. قال وإن به سمي أو بما لحق، ما هو المقصود بما لحق؟ مما وزنه من الأسماء المفردة العجمية، فإنه يمنع من الصرف إذا صار علما. أحسنت، نحن سراويين. قال وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، أما الأخفش فيرى صرفه، ما سمي به يراه صرفه رحمه الله. قال لزوال السبب، لزوال السبب وهو الجمع، وهذا كما هو معلوم خلاف المستعمل، خلاف المستعمل عندهم. فقال الأخفش ضعيف، فالأخفش يقول إذا سميت رجلا بمساجد صرفته، لماذا صرفته؟ قال لأن السبب زال وهو الجمع، ما هو موجود عند التسمية، زال. فلما زال السبب نرجع إلى إيش؟ إلى الأصل وهو الصرف، لأن الحكم يدور مع العلة، يدور مع العلة. فهذا الجمع لما سميت به ذهبت الجمعية عنه، فنقول كما تقدم معنا أن هذا الزوال إيش؟ عارض فلا يؤثر. فالأخفش يرى صرفه، لكن كما سمعت هذا خلاف المستعمل عندهم. قال أي إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زنته كشراحيل، مقتضى كلامه أنه اسم جنس مثل سراويل لا علم، ولم يذكر في القاموس إلا أنه علم فتدبر. مقتضى كلامه أن شراحيل كسراويل اسم جنس أصله. مقتضى كلامه أنه اسم جنس مثل سراوين لا علم، ولم يذكر في القاموس إلا أنه علم صبان. الحاصل أن شراحيل ممنوع من الصرف، سواء قلنا بأنه اسم جنس أو علم، الحاصل هو علم، فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة. هذا قول من؟ قول أبي علي. والقول الثاني الذي تقدم أن المانع له هو وجود إيش؟ الجمعية، وجود صيغة منتهى الجموع السابقة قبل العلمية. وذهب بعضهم أن العلة في منع صرفه وجود صيغة منتهى الجموع قبل العلمية وبعدها، الذي يريد يوضح هذا. وذهب بعضهم إلى أن العلة في منع صرفه وجود صيغة منتهى الجموع قبل العلمية وبعدها، ومعنى قول شبه العجمية أو شبه العجمة أي أنه لم يكن في الأحاد نظير، أي أنه لم يكن له في الأحاد نظير، أي أنه لم يكن له في الأحاد نظير، كما أن الأعجمي ليس يشبهه العربي. كما أن الأعجمي ليس يشبهه العربي، فعلى هذا يزاد في الأسباب عند هذا القائل شبه العجمة. فعلى هذا يزاد في الأسباب شبه العجمة، الأسباب التسعة المتقدمة المانعة من الصرف، يزاد شبه العجمة على قول هذا القائل وهو أبو علي فارسي المعتزلي. قال: فإنه يمنع من الصرف، هنا قول ثالث لكن هذان القولان مشهوران. فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة لأن هذا ليس في الأحاد العربية، فهو أشبه العجمي، لأن هذا ليس في الأحاد العربية، ما هو على زنته؟ فتقول في من اسمه، في من اسمه مساجد ومصابيح أو سراويل، هذا مساجده، ورأيت مساجده ومررت بمساجد وكذا البواقي. واضح. قال رحمه الله: والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد كريبا. انتقل رحمه الله إلى ما يمنع من الصرف بوجود العلمية، فإن زالت العلمية زال منعه من إيش؟ من الصرف. وأما الأسماء المتقدمة فهي تمنع مع الصرف سواء كانت نكرة أو معرفة. أسماء متقدمة تمنع من الصرف نكرة أو معرفة، فمن تهينا إلى هنا كله المتقدم ذاك يمنع صرفه معرفة ونكرة. وأما الآن فيذكر رحمه الله تعالى ما يمنع صرفه مع العلمية، فإن وجدت العلمية منع صرفه، فإن زالت زال إيش؟ منع الصرف، كما نبه على هذا الخضر رحمه الله. قال: اعلم أن ما لا ينصرف نوعان، أحدهما لا ينصرف في تعريف ولا تنكير، وهو الخمسة الماضية. ما هي الخمسة الماضية؟ من يعدها؟ وزن الفعل، هذا يمنع صرفه معرفة ونكرة. سنت مثل أحمد، يعني مثل نقول إيش؟ أفضل. فإذا سميت رجلا بأفضل منعت صرفه، وإذا لم تسمي به كذلك الوصفية وزن الفعل يمنع من الصرف. والعدل كذلك مثنى، إذا سميت به منع من الصرف، وإذا لم تسمي به وكان نكرة أيضا كذلك منع من الصرف، منه من يصرفه، لأنه يقول يزول بالتسمية العدل وإيش؟ والوصفية. يزول بالتسمية العدل والوصفية فيصرف. الصحيح مذهب سيبويه أنه يمنع من الصرف لما تقدم في سراويل إذا سمي به ومساجد، يراعى ما تقدم لأن هذا زائل لعارض، فإذا سميت مثلا رجلا مثنى منعت من الصرف، ويكون المانع له من الصرف ما هو الوصفية والعدل السابق، الوصفية والعدل السابق وإن زالا بالتسمية فيرى عيان. وما كان ما في زيادة الألف والنون يمنع صرفه نكرة ومعرفة. أحسنت. نعم وفي ألف تأنيث الأخير صيغت منتهى الجموع. هذه الخمسة يمنع صرفه نكرة ومعرفة، والآن شرع فيما يمنع صرفه حال إيش؟ التعريف، وأما إذا نكر فيصرف. فقال رحمه الله قال الخضر يعلم أن ما لا ينصرف نوعان، أحدهما لا ينصرف في تعريف ولا تنكير والخمسة الماضية، والثاني لا ينصرف في تعريف فقط، حال التعريف لا ينصرف مع وجود علة من علة التي تذكر اللفظية الآن، والثاني لا ينصرف في تعريف وينصرف في التنكير وهو ما كانت إحدى علتيه العلمية مثل أحمد الآن المسمى به، فإذا نكرت إيش صرف إذا زالت عن العلمية، فتقول مررت بأحمد وأحمد آخر، مررت بأحمد وأحمد آخر، مررت بإبراهيم وإبراهيم آخر، فلما زالت من الثاني العلمية زال منعه من الصرف فرجع إلى الأصل، فلا بد من وجود العلمية مع هذا. قال والثاني لا ينصرف التعريف وينصرف التنكير وهما كانت إحدى علتين العلمية والسبع الباقية، وقد شرع يذكرها الآن، أن شرع يذكر السبع الباقية التي يمنع صرفها مع وجود العلمية. قال رحمه الله والعلم منع صرفه مركبا تركيب مز نحو معد كريبا، يعني أن الاسم إذا اجتمع فيه العلمية والتركيب المز منع صرفه، والتركيب في الاصطلاح يطلق على أشياء، التركيب المزي والتركيب الإضافي والتركيب الإسنادي، والمقصود هنا التركيب المزي، وأما التركيب الإسنادي فيحكى الاسم على ما هو عليه، جاء برق نحره ورأيت برق نحره ومررت ببرقة نحره، جاء شاب قرناه ورأيت شاب قرناه ومررت بشاب قرناه، يحكى على ما كان عليه قبل التسمية. وأما التركيب الإضافي معلوم عندكم، الجزء الأول يعرب بحسب العوامل، وأما الجزء الثاني فيكون أبدا مجرورا، يكون أبدا مجرورا. والتركيب المزجي هو خلط اسم مع اسم، لأن المزج في اللغة هو الخلط، فيكون المقصود هنا خلط اسم مع اسم. ما حكمه؟ حكمه أنه إن وجد فيه العلمية منع من الصرف، إن وجد فيه العلمية منع من الصرف. وهل المقصود هنا التركيب المزجي غير المختوم بويه، أم التركيب المزجي سواء كان مختوما بويه أو لم يختم بويه؟ ظاهر تمثيل الناظم رحمه الله أنه أراد التركيب المزجي غير المختوم بويه، ومنهم من قال إنما هذا مجرد مثال فقط، فهو يشمل النوعين المختوم بويه على لغة من يمنعه من الصرف، وكذلك غير المختوم بويه، لكن الذي يظهر أن المقصود بالتركيب المزجي هو التركيب المزجي غير المختوم بويه، أما المختوم بويه فأشهر لغاته أنه يبنى نحو سيبويه وعمرويه ونفطويه، هذا أشهر لغاته أنه يبنى، وإلا هناك لغة فيه أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، جاء سيبويه ورأيت سيبويها ومرت بسيبويها، لكن هذه ما هي مشهورة، المشهورة لغة البناء. فعلى هذا يحمل تمثيل الناظم على أنه أراد المركب المزجي غير المختوم بويه. والعدد وهو من المزجي أيضا ما حكمه الأخ الحبشي؟ العددي من المزجي هل يراد هنا إن لم يسمى به فتقدم أنك تبني على فتح الجزئين، جاء 15 رجلا ورأيت 15 رجلا ومررت ب15 رجلا إن لم يسمى به، وإن سمي به ففيه 3 مذاهب، إن سمي به سميت رجلا 15، فمنهم من يجعله كحاله قبل التسمية فيقول جاء 15 ورأيت 15 ومررت ب15، ومنهم من يضيف الجزء الأول إلى الجزء الثاني، جاء 15 ورأيت 15 ومررت ب15، ومنهم من يعرب إعراب الممنوع من الصرف فيقول جاء 15 ورأيت 15 ومررت ب15، يعربه إعراب الممنوع من الصرف كحال معدي كريم، هذا واضح. فالعددي إن لم يسمى به تقدم معنا أنه من المزي العددي هذا، لأنه في خلط كلمتين، في خلط اسمين، فهو من التركيب المزي. لكن إن لم يسمى به فيبنى على فتح الجزئين، جاء 15 رجلا إلى آخر ذلك. وإن سمي به ففيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يلحق بما تقدم قبل التسمية، يعامل معاملة غير المسمى به. والمذهب الثاني أنه يعامل معاملة المركب الإضافي، يضاف الجزء الأول إلى الجزء الثاني. والمذهب الثالث أنه يعامل أنه يمنع من إيش؟ من الصرف، ويجعل الإعراب عن الجزء الثاني، عن الجزء الثاني. وأما الأول فيكون مبنيا على الفتح، فتقول جاء 15 ورأيت 15 ومررت بخمسة عشر، هذا إذا سمي. قال رحمه الله: والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مز نحو معد كربا. قال: مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معدي، نعم تركيب المز أحسنته، نحو معدي كربا، وكما تقدم معكم المزج في اللغة الخلط، فيكون هنا خلط ايش؟ خلط اسمين، خلط اسم مع اسم، ويجعل الإعراب على الجزء الثاني. أما الجزء الأول يكون مبنيا على الفتح ما لم يكن آخر حرف علة، كمعدي كرب فيبنى على السكون. فالجزء الأول يكون مفتوحا بعل بكة حضرة موتى وهكذا، الجزء الأول يكون مفتوح، والجزء الثاني هو الذي يكون بحسب العوامل، يعني يكون محل الإعراب هو الجزء الثاني. أما الجزء الأول يكون مفتوحا إلا إذا كان آخره حرف علة، فإنه يبنى على السكون، فتقول جاء معدي كربا ورأيت، لا جاء معدي كرب ورأيت معدي كربا ومررت بمعدي كربا، يبنى على السكون على ما هو عليه. وأما إن لم يكن كذلك فيفتح الجزء الأول منه، جاء بعلى بكو ورأيت بعلى بكة ومررت ببعلى بكة. وحضر موت كذلك، هذه حضر موت موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. ومنهم من يضم الراء فيقول حضر موت، منهم من يضم الراء وهي اللغة، هذه حضر موت، حضر موت موت، ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، فيضم الراء بعضهم. وإلا الأشهر أن الراء مفتوحة حضر موت، هذا هو المشهور فيها، وإلا بعضهم يضم الراء. قال رحمه الله: مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معدي كرب وبعل مكة، فتقول هذا معدي كرب ورأيت معدي كرب ومررت بمعدي كرب. عندك يا آدم اختر واحدا من هذه الأمثلة الثلاثة. نعم، ومحل الشاهد لا بس كلهم في شاهد. نعم، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر من الباء وعلم جره. أنت في باب ممنوع من الصرف علام جره. قال: والعلم امنع صرفه مركبا. الآن مع العلة التي تكون مع العلمية، وأول واحدة التركيب، فالمانع لهم الصرف والعلمية. أحسنت، فهو مجرور علام جره الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه اسم ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب. مجرور علام جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزي. قال: فتجعل إعرابه على الجزء الثاني، وأما الجزء الأول تقدم الكلام عليه، وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب. وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم، نعم تقدم الكلام على ذلك. قال نعم، قال: كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكصبهانا وكأصبهانا كأصبهانا كغطفانا وكأصبهانا. قال لماذا كثير من علماء النحو منحرفون ما بين معتزلة وشاعرة؟ ما هو السبب؟ السبب البيئة التي كانت آنذاك، بيئة ملوثة بالأشاعرة وبالمعتزلة، والطالب يتأثر بمن يتعلم عنده غالبا، يتأثر به. هذا هو السبب الكبير في اعتزال كثير من النحاة وتمشعرهم، أنهم وجدوا البيئة على هذا الحال. وشيخ الإسلام موفق، وفقه الله، وهو موجود في تلك البيئة التي كثر فيها التمشعر والاعتزال، لكن أراد الله به خيرا فوفق لعقيدة السلف. كذلك ابن القيم تلاميذه، المدرسة التي كانت موجودة، مدرسة شيخ الإسلام رحمه الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم، والآن كثير من الناس ديمقراطي، صح، أن البيئة بيئة ديمقراطية في اليمن، كثير حزبي، لأن الأحزاب فتحت لها الأبواب. كثير يمكن ما من يمني في الغالب، الغالب ما هو ما من يمني ما ونكرة وهذا يقول أنت حزب حتى نحن اللي معك، لا، ما هنا كثير من اليمنيين متحزبون كثير، لأنها مفتوح لها باب الحزبية، فتحزب كثير بسبب هذا. وأيضا الدنيا عند من يخرج من السلفين. قال، وهذا واضح البيت، يعني أن العلمية أيضا تمنع الصرف مع زيادة الألف إيش والنون. العلمية تمنع الصرف، لأن الكلام عن العلمية مع علة لفظية، فتمنع الصرف أيضا، كما أنها تمنع الصرف مع التركيب كذلك تمنع الصرف مع زيادة الألف والنون، نحو حمدان وعثمان وعمران، فهذه أسماء ممنوعة من الصرف، مروان، حمدان، عثمان، عمران، كذلك غطفان، أصبهان، هذه ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. والمدار في العلمية مع الزيادة ليس وجود صيغة فعلان فتح الفاء، لا، وإنما وجود زيادة الألف والنون، وجود الزيادة سواء كان على فعلان أو على غير فعلان. فلذلك أشرنا بالتمثيل إلى هذا، فقلنا نحو حمدان وعثمان وعمران، بخلاف المدار مع الوصفية في الزيادة، فلا بد أن يكون على فعلان، بخلاف الزيادة مع الوصفية لا بد يكون الاسم فيها على فعلان. أما زيادة الألف والنون مع العلمية لا يشترط فيها أن يكون الاسم على فعلان، سواء كان على فعلان أو على غير فعلان، كعمران وكعثمان وكمروان، فمنها ما هو على فعلان ومنها ما هو على غير ذلك. والناظم أشار إلى هذا بالتمثيل أيضا بتعداد الأمثلة، فقال كغطفان ويش وأصبهان، فغطفان على فعلان وأصبهان على فعلان، لكن فيه زيادة، فالمعتبر هنا وجود الزيادة، فأصبهان ليس على فعلان وإنما هو على أفعلان، وغطفان هو الذي على فعلان، فلا يشترط وجود فعلان، وإنما الشرط وجود إيش الزيادة مع العلمية، وجود الزيادة مع العلمية سواء كان على فعلان أو على غير فعلان، كما ترى في غطفان وفي أصبهان. عندك أنت اليوم جانبي، يقال أصبهان أو أصبهان؟ أصبهان، ولا يجوز أن يقال أصبهان. وأنت يقال أصبهان أو أصبهان؟ آدم قال ما يجوز إلا أصبهان فقط، لأن الناظم ذكرها بأصبهان، صح، الناظم حجة في اللغة. ما عنده، يجوز الوجهان أصبهان وأصبهان، ما في مانع. وكيف هذا؟ هذا ذكر على اللغة المشهورة، على اللغة المشهورة. طيب، بقي هنا ضابط الزيادة، لكنه وقت نقرأ هذا الموجود، وغدا إن شاء الله نتكلم على ضابط الزيادة. ذكر الخضري، قال أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان. انظر إلى تعبير ابن عقيل رحمه الله، إشارة إلى ما ذكرنا، قال وكذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما فيه ألف ونون زائدة، ولم يقل على وزن إيش فعلان، وإنما قالوا فيه إيش ألف ونون زائدتان. هذا التعبير جميل، معنى الناظم يقول كذاك حاوي زائدي فعلان، وكلامه واضح، حتى الناظم كلامه واضح، أي ما كان فيه الزيادة التي في فعلان. قال أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ألف ونون زائدتان كغطفان كغطفان غطفان ليش غطفان كغطفان لأنه على إيش فعلا أو ضمن مشهور غطفان كغطفان وأصبهان وموجود زيادة ما يشترط أنه على ما تقدم ما أدري هل يسكن في لغة يا أخوان كغطفان أو يقال كغطفان بالفتح هل تسكينه لغة ينظر كتب اللغة التي تتكلم على اسماء البلدان قال كغطفان وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها فتقول هذا غطفان عندنا هنا سكن هنا فتقول كهذا غطفان ورأيت غطفان فينظر يا أخوان ينظر كأنه يشير هذا الذي يضبط يشير إلى لغتين فتقول هذا غطفان ورأيت غطفانا ومررت بغطفان فتمنعه من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون وكذلك أصبح عنه ملك إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله